بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. وقال: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الكلام متصل في شروط البيع، وقد علمنا أن الشيخ رحمه الله أصل لنا أصلا عاما، وهو أن الأصل في البيوع الحل إلا ما تطرق إليه فساد، وعلمنا أن تطرق الفساد يكون باختلال أحد الشروط التي ترجع إلى الأركان الأربعة، وجملة هذه الشروط المشترطة في صحة البيع ستة، مضى منها خمسة وبقي السادس، وهو المتعلق بالثمن والمثمن، ما يبذل في مقابل تملك المال في العقد. هذا الذي يتملك سواء كان ثمنا أو مثمنا، والناس قديما كانوا ربما اشتروا بالعرض، يعني يبذل سلعة يشتري بها سلعة أخرى، هذا الآن ربما يكون نادرا أو قليلا، ولذلك نقول إن هذا الشرط متعلق بالسلعة أو بما يشترى، ما يقع عليه العقد، لكن ليس ذلك بلازم، لأنه كل ما سنذكره مما يتعلق بالسلعة يجري أيضا فيما لو اتخذ ذلك الشيء ثمنا في الشراء، فهو لا يقع عليه العقد ولا يوقع أيضا به العقد. هذا الشرط السادس إذن متعلق بما يوقع عليه العقد، فمن شرطه كما قال الشيخ رحمه الله أن لا يقع على محرم شرعا، ثم بين أن هذا المحرم الذي يقع عليه العقد إما أن يكون محرما لذاته، وإما أن يكون محرما لشيء يتعلق به، يعني يكون محرما لغيره، يكون محرم لأنه يفضي إلى محرم أو لأنه يستعمل في المحرم، فهذا قسيم ما يحرم، ما يحرم لذاته. بدأ بالقسم الأول وهو ما يحرم أن يوقع عليه العقد لذاته، ثم ذكر أيضا أنواعا مما يحرم أو تعرض له الحرمة لا لذاته وإنما لغيره، كما قلنا إما لاستعماله وإما لأنه يشتمل أو يؤدي أو يفضي إلى حرام كما سيتبين. إذن المحرم لذاته نوع واحد، والمحرم لغيره كما سيأتي في الأمثلة نوعان: إما حرم لأنه يستعمل في المحرم، وإما حرم لأنه يفضي أو يشتمل على محرم. الشيخ بدأ بالقسم الأول وهو المحرم لذاته أو لعينه، فقال: المحرم لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وأنت إذا تأملت هذه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، الشيخ ذكر ثلاثة وهي في الحديث أربعة في حديث جابر، إذا تأملتها تجد أن المعنى الذي من أجله نهي عنها أن هذه الأشياء المنفعة المقصودة منها محرمة، فالخمر غرضها الشرب وهو محرم، والميتة أيضا تشترى لتؤكل وهو محرم، لأنه يدخل في الميتة ما مات حتف أنفه، ويدخل فيها ما ذكي بطريقة غير شرعية، فإذا ذكي بطريقة غير شرعية فهو ميتة لا يباع أيضا، فهذا يحرم أكله وهو المقصود الأعظم منها فحرم بيعها. وكذلك الخنزير لا يحرم بيعه لأنه يباع ليؤكل وهذا محرم، وكذلك الأصنام تباع لتعبد من دون الله فحرمت من أجل أن منفعتها التي تقصد منها محرمة. فكذلك كل ما كانت المنفعة المقصودة منه محرمة فإنه لا يجوز إيقاع البيع عليه، ومن اكتسب مالا من بيع هذا الصنف من الأشياء فماله حرام. فالرجل الذي يتاجر في الخمر والأصنام ماله محرم لأنه يبيع ما لا يجوز إيقاع العقد عليه. وكذلك ما كان في معناها مثل آلات اللهو والغناء، فآلات اللهو والآلات هذه بأنواعها وهي الآن تجارة كبيرة ولها محلات متخصصة، التجارة في هذا محرم لأن الغرض المقصود من هذه الآلات هو الموسيقى وهي محرمة في دين الله. كذلك لو باع المخدرات فإنها محرمة، إذن ماله محرم. لو باع الدخان وهذه الموبقات التي يستعملها الناس أيضا، فالمعنى هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بشيء منفعته في ذاته محرمة، إذن يكون بيعه محرما وتكون التجارة فيه محرمة بسبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يقع الإشكال في هذا النوع إذا كان فيه منفعة محرمة وفيه منفعة مباحة، ولذلك احنا قلنا في ضابط ما يحرم إذا كانت منفعته المقصودة منه محرمة، معناه صنع لهذاك الشيء، آلات الموسيقى صنعت للموسيقى فهي محرمة. قد تكون فيها منفعة هذه الأشياء من بعض الوجوه لكنها لا تزاحم المفسدة المقصودة. فالخمر مثلا قد يقول شخص أنه فيها منفعة كأن تخلل وتتخذ خلا، الميتة قد تكون فيها منفعة يستخرج منها بعض الأشياء، ومع ذلك لما كانت هذه المنافع مهدرة في جنب المفسدة التي نهي عنها عن بيع هذه الأشياء من أجلها لم يعتبر الشرع تلك المنافع الجانبية. وقد قال النبي وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في يوم فتح مكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، قيل له يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، يعني تستعمل هذه الدهون لأغراض مباحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. فمعنى هذا أنه ولو كانت هذه الأشياء المحرمة تستعمل لبعض الأغراض المباحة لكن هذه الأغراض المباحة لا تزاحم المقصود الأصلية، فهذا معنى أن يكون الشيء محرما لعينه. وهذا يبين لنا أن النوع الآخر اللي هو قد لا يكون صنع للحرام وإنما يستعمل في المحرم، هذا لا يأخذ حكم ما حرم لذاته وإنما فيه تفصيل سنذكره في القسم الثاني إن شاء الله. هذا النوع الأول اللي هو الذي حرم لذاته. يقول الشيخ رحمه الله في النوع الثاني اللي هو ما حرم لغير عينه وإنما لشيء آخر، قلنا هو نوعان، ذكر ما يحرم لما يترتب عليه من قطيعة المسلم مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش. هذه الأنواع تحرم أيضا، يحرم إيقاع العقد عليها، لكن ليس من أجل أن العين فيها محرمة وإنما من أجل أنه عرض لها التحريم بسبب شيء أنها تؤدي إلى مفسدة، تؤدي إلى حرام. فالبيع على بيع المسلم معناه أنه شخص يشتري شيئا أو يسوم شيئا ويركن البائع لأن يبيعه إياه، فأنت يذهب البائع إلى أنت تذهب إلى المشتري بسلعتك تقول له عندي سلعة أفضل من هذه السلعة بنفس الثمن، مع أنه ركن ليشتري خلاص اطمأن إلى شراء السلعة، أو تعرض عليه نفس السلعة بثمن أقل، معناها تعرض عليه سلعة أفضل بنفس الثمن، أو تعرض عليه سلعة مثلها بثمن أقل، فهذا يؤدي إلى الشحناء والبغضة، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لا بد من الركون احترازا من حال البائع أو المشتري لما لم يكن ركن إلى الشراء أو يسوم في السوق. أنت تشوف وسام هذه السلعة ولم يطمئن للشراء، لك أن تعرض عليه حين ذاك سلعتك. هذا في البيع على بيع المسلم، ومثله الشراء على شرائه. تشوف شخص اشترى سلعة فتذهب إلى البائع فتعرض عليه ثمنا أكثر، فتقول له أنا أعطيك فيها كذا، بعد أن يكون ركن البائع لأن يعطي تلك السلعة للمشتري الأول، فإن هذا أيضا يحرم، فهو بيع شراء على شراء المسلم وهو محرم كالبيع على بيعه، وكلاهما بشرط الركون. لو كان لا يزال يفاوضه في السلعة ولم يركن البائع لتسليمه تلك السلعة، فلك أن تسوم، لك أن تعرض ثمنا أعلى لأن البائع لم يركن لأن يعطيه إياه. هذه تحدث كثيرا مثلا في سوق السيارات، تلقى البائع اطمأن إلى أن يسلم السيارة للمشتري، فيدخل بعض الناس وربما يأخذ صاحب السيارة إلى جنب ويقول له أزيدك كذا، أو ربما يتصل به في الهاتف يقول له خلاص، يقول له بعتها أو اتفقت مع مشتري يقول له نزيدك فيها كذا. هذا محرم واعتداء على حق الغير. لكن علمنا أن سبب التحريم لا يرجع إلى نفس السلعة، وإنما لأنه تعلق بحق الغير ويؤدي إلى مفسدة. ولذلك هذا الشرط هو النوع الثاني من الشروط اللي ذكرناها فيما سبق. قلنا الشروط التي تؤدي أو المنهيات التي تتعلق بأحد الأركان الأربعة يبطل معها البيع، لكن المنهيات التي تكون البيوع التي نهي عنها بسبب أنها تؤدي إلى مفسدة، هذه لا يبطل معها البيع، وإنما يوقف على رضا صاحب الحق. فهو إذا قال له نزيدك في ثمن السيارة وصاحب السيارة أعطاها للثاني، يعني لمن اشترى على شراء المسلم، فهل البيع باطل؟ البيع ليس باطلا، البيع يوقف على رضا المشتري الأول، يقال له هل تأذن له أن يأخذها بهذاك الثمن ولا لا؟ إن أذن مضى البيع، وإن لم يأذن فإن البيع يبطل. وقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبيع الرجل كما في صحيح مسلم، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يتزوج على أخيه أو لا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، فإذا أذن جاز. مثله أيضا النجش الذي ذكره، وهذه بيع ثالث أيضا نهي عنه من أجل هذا المعنى. والنجش معناه أن المشتري ينظر في الرجل ينظر في سلعة فيعطي فيها من الثمن أكثر مما يريد أن يشتريها به، لا بغرض أن يشتريها وإنما بغرض أن يرغب فيها الناس، لأن الناس يتتابعون في العادة، الناس كأسراب القطع، الناس لما يشوفوا شيء مطلوب يتهافتون عليه، ربما تكون سلعة جيدة موضوعة لا يرى أحد يشتريها فلا يشتريها، لكن إذا شاف الناس يشترون يتابعهم. فهذا ماذا يفعل؟ يفعل هذه الحيلة، يروح إلى مشتري عارض السلعة يريد أن ينفعه، يقول له أعطيني فيها كذا، هو ما غرضه، ليس غرضه أن يأخذها بهذاك الثمن، وكان يقول له اديها ما يديهاش، لكن غرضه أنه يرى ويسمع الآخر الذي يستمع يظن أن هذه السلعة عزيزة أو تساوي هذاك الثمن فيحتاج لشرائها. ومن هنا سمي نجشا، لأن النجش في الأصل مأخوذ من نجش الصيد، يعني تهيجه، يهيج الطريدة من أجل أن يصطادها. فهذا الإنسان يكون في السوق يمشي، فأنت إذا أعطيت في السلعة ثمنا زائدا على ما هي فيه تهيجه للشراء، تغرره، يظن أنه هذا هو ثمنها. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حيلة قد يفعلها الناجش لمصلحة البائع ولو كان البائع لا يعلم، وقد يفعلانها عن تواطؤ. وهذا يحصل أيضا كثيرا في سوق السيارات، يشوفوا مغفل يمشي في السوق لا يعرف، يقول وش نشوف الناس يسومون أسوم مثلهم، ويشوف البائع والمشتري يتظاهران، هذاك يقول له هي كلها تظاهر ليس حقيقة، يقول له أعطيها لي بثمن، والأخر يقول له لا ما فيهاش، هو في الحقيقة البائع لو أعطي بأقل من هذا الثمن لباع. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اطلع على النجش فهو موقوف على رضا صاحب الحق، إن أجاز البيع مضى، وإلا فإنه يبطل ويلزم صاحب السلعة أن يرد عليه أن يرد له ماله ويأخذ سلعته. يقول الشيخ: من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، هذا أيضا نهي عنه لأنه يشتمل على الظلم، نهي عنه لأنه يشتمل على الظلم، يفرق بين المرأة وولدها مملوكان فتباع المرأة في بلد وولدها في بلد، هذا نهى عنه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه ظلم وإسقاط لحق الغير، فلذلك هو بيع فاسد. يقول: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، هذا النوع الثاني من النوع الثاني. النوع الأول قلنا المحرم لعينه، النوع الثاني المحرم لغيره، هذا إما أن يكون يؤدي إلى محرم مثل النجش والبيع على بيع المسلم، وإما أن يكون يستعمل في محرم، يكون يستعمل في محرم مثل أن يشتري، يقول الشيخ رحمه الله، أن يشتري البيض والجوز من أجل القمار، هذه كانت من أساليب القمار قديما، يقامرون بالبيض ويقامرون بالجوز الأطفال لا سيما، جاء المجاهد رحمه الله أنه قال القمار محرم حتى ما يفعله الصبيان بالجوز، حبات الجوز يرمونها في الحفرة، ولهم في ذلك قوانين وأشياء يتعارفون عليها، إذا جاءت زوجين في الحفرة يربح وإذا جاءت عدد فردي يخسر. للأطفال اليوم لهم طرق أخرى للقمار، ولأهل كل زمن قمارهم وميسرهم، ونحن مضى معنا أن القمار من المحرمات وهو الميسر الذي قرنه الله بالخمر. إذا كان شخص يشتري شيئا من أجل أن يقامر به فإنه لا يجوز أن تبيعه منه، لا يجوز أن تبيعه منه لأنه سيستعمله في القمار. ومثله أيضا بيع السلاح في الفتنة، السلاح في الأصل له أغراض مباحة وأغراض غير مباحة، يصنع السكين والسيف والبندقية وغير ذلك لأغراض مباحة كالجهاد في سبيل الله والدفاع عن النفس، ويستعمل لأغراض محرمة كقطع الطريق وقتل النفوس المعصومة، فإذا هاجت فتنة بين المسلمين وكان القتل بغير حق، هنا وش يحدث؟ يصير هذا الشيء الذي أصله أنه مباح يصير استعماله في المحرم، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما نهى عن بيع الخمر ممن يعصرها، عن بيع العنب ممن يتخذها خمرا، يجي شخص يشتري العنب وأنت تعلم أنه سيعصر منه خمرا فلا تبيع له. قال الشيخ: وكذلك بيع السلاح على قطاع الطريق، فإذا هذا كله محرم، لكنها ليست نوعا واحدا ولا درجة واحدة، هي كلها محرم لأنها تفضي إلى المحرم، لكنه ليس بهذا التعميم كله، اللي هو كل ما أفضى إلى المحرم ولو من وجه بعيد فإنه يحرم، وإنما تحتاج إلى ضبط، ولذلك تكلم فيها العلماء وذكروا أن الضابط فيها نوعا ما مشكل، كثيرا ما يلتبس الأمر، هل هذا يباع ولا لا يباع، والكلام الفقهاء فيها فيه نوع من الاختلاف والاضطراب، ولذلك نحاول أن نذكر ضابطا جامعا لما يصلح أن يقع عليه العقد وما لا يصلح أن يقع عليه العقد. فنقول: أولا، ما لا يجوز أن يقع عليه البيع قسمان كما ذكر الشيخ، كما ذكرنا أولا ما يحرم لعينه، وهذا قلنا أن يكون ضابطه أن تكون المنفعة المقصودة منه محرمة فهذا يحرم. النوع الثاني اللي رأنا فيه الآن ما يحرم من أجل ما يعرض له لا لذاته وإنما من أجل ما يعرض له، قلنا هو نوعان: ما يحرم لأنه يؤدي إلى محرم كالنجش وما في معناه، وما يحرم من أجل أنه يستعمل في المحرم. هذا النوع الثاني من النوع الثاني يحتاج أيضا إلى ضابط لأن الأمر فيه مختلف، فنقول إن فيه حالتين اثنتين: حالة يغلب استعماله في المحرم بحيث أنه يكون أكثر من يشتريه يستعمله في الحرام، هذا مثل بيع السلاح في الفتنة، فلا شك أنه محرم، فبيع السلاح في الفتنة وبيع السلاح لقطاع الطريق محرم، يلحق به كثير من الأشياء المعاصرة التي يستعملها الناس غالبا في المحرم، فمثلا يبيع شخص أدوات التجميل للنساء مما يكثر هذه الأنواع وهذه الأشياء يكثر استعمالها في في الخارج، ليس في يعني مما عرف أن هذه اللي تشتري هذا النوع من الروائح ولا هذا النوع من أدوات التجميل فإنها ستستعمله في الشارع، أو هذا النوع من اللباس يشتريه النساء فيمشون به في الشارع متبرجات، أو يستعمله الشباب في أمور محرمة، يشيع عند الشباب أن هذا يستعمل في المحرم، فبعض أنواع الهواتف مثلا فيه خاصية في الموسيقى فيستعمله الشباب غالبا من أجل الاستماع للموسيقى مثلا، أو يشترونه من أجل أن يفعلوا به شيئا يعرف أن هذه الوسيلة تستعمل في الغالب في هذا الشيء المحرم، وهذه صورها كثيرة جدا، فهذا كله محرم، فالضابط فيه أن يغلب استعماله في المحرم. هذه لا يجوز أن يباع منها شيء إلا في حال واحدة، وهي أن تعلم أن هذا الشخص المعين سيستعملها في المباح. قد يكون عندك شيء إما أنك تستعمله، بعض الناس يكون يستعمله في المحرم ثم يتوب، أو بعض الناس يهدى له، فلا يجوز له أن يبيعها لكل أحد، يجوز له أن يبيعها ممن يعلم أنه سيستعملها على الوجه المشروع، وهذه الأمر فيها واضح نوعا ما بسبب أنها تستعمل غالبا في المحرم. النوع الثاني من هذا الذي نحن فيه هو ما يغلب استعماله في المباح، ما يغلب استعماله في المباح، فهذا الأصل فيه أنه جائز ولو كان بعض الناس يستعمله في المحرم، فإنه لو كان كل ما يستعمل في المحرم يحرم بيعه لنسد على الناس باب التجارة في المباح، لأنه ما من شيء إلا وقد يستعمله بعض الناس في الحرام، لكن الحكم للغالب، فإذا كان غالب الناس يستعملونه في المباح وعرف ذلك فإن بيعه في الأصل جائز، ويستثنى منه عكس ما يستثنى من الصورة اللي سبقت، وهو أن يعلم أن هذا الشخص المعين سيستعمله في الحرام فيحرم عليه أن يبيعه له، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب ممن يعصره خمرا، فالأصل في بيع العنب أنه مباح، مع أن من الناس من يستعمله في الحرام، لكن لم يحرم الشرع على الناس بيع العنب بسبب أن من الناس من يتخذ منه الخمر، لأن منفعته المقصودة الأصلية منه مباحة، لكن إن علمت أن هذا الشخص سيستعمله في الحرام فإنك لا تبيعه منه. وهكذا يقال مثلا في الهواتف اليوم، الهواتف غالب الناس يستعملها في المباح، غالب الناس يستعملونها في المباح، يستعملونها من أجل الاتصال، من أجل الكلام، يستعملونها بعضهم من أجل متابعة الدروس، من أجل التواصل مع الأقارب، وأغراضها الأصلية التي صنع من أجلها الهاتف غرض مباح، لكن إذا كنت تعلم أن هذا الشخص سيشتريه ليستعمله في الحرام فإنه يحرم. وهذا يبين لك أن حكم هذه المسألة نفسها قد يتبدل من زمن إلى زمن. الهواتف الذكية، هذه هواتف اللي فيها الكاميرات، أول ما صنعت كان العلماء يفتون بالتحريم، لأنه كان المقصود الأكبر منها ما هو؟ التصوير، فمن كان يرى حرمة التصوير فإنه يفتي بحرمتها، لكن الآن عم استعمالها في كل شيء، فلذلك صار الغرض الذي يشتري منه من أجله الناس الهواتف ليس هو التصوير، التصوير صار شيئا عارضا فيها، فانتقل حكمها من القسم الأول الذي يغلب استعماله في الحرام ولا يجوز بيعه إلا لمن علمنا أنه يستعمله في المباح، إلى القسم الثاني الذي يغلب استعماله في المباح فيكون مباحا بيعه في الأصل إلا لمن يعلم أنه يستعمله في الحرام فلا يجوز أن يباع. بعد هذا يبقى قسم ثالث، وهو ما قد يستوي فيه الأمران، يعني ينظر فيه المفتي أو الفقيه فيجد أن كثيرا من الناس يستعملونه في المباح، والمباح فيه منفعة مقصودة، ويجد أن كثيرا من الناس يستعمله في الحرام، والحرام الذي فيه أيضا منفعة مقصودة، فيشكل الأمر. ذكر المازري رحمه الله أن من العلماء من يتورع، يتوقف، يقول ليس لي علم بحكمه، ومن العلماء من يسهل فيه فيقول يجوز ويفتي بالكراهة، يقول يجوز ويكره. ومن العلماء أيضا، وهذا موجود في فتاوى كثير من العلماء المعاصرين، من يرجح جانب الحرمة، يقول ما دام غلب استعماله في ما دام استوى استعماله في المحرم والمباح وعناية الشرع أو القاعدة الشرعية أن المفسدة والمصلحة إذا استوتا فإن درء المفسدة أولى فإنه يحرمه. إذن يصير هذا من النوع المشكل، تلقى بعض الناس يميل إلى التوقف وبعضهم يميل إلى التورع وبعضهم يحكم بالمنع بإطلاق سدا للذريعة. فإذا هذا غاية ما يمكن أن يقال في ضبط مثل هذا، ويبقى في ذلك فيه النظر من جهة مطابقة الواقع. قد يظهر لهذا الشخص أن هذا يستعمل في الحرام فيفتي بحرمته، ويظهر لآخر أن الغالب فيه المباح فيفتي بإباحته، وهذا يزيل لك الإشكال في فتاوى أهل العلم، أنك تجد الشيء الواحد من العلماء من يقول يجوز بيعه ومن العلماء من يقول لا يجوز بيعه، بل تجد العالم الواحد يفتي مرة بالجواز ويفتي مرة بعدم الجواز، من أجل أنه يبحث عن هذا المعنى، هل الغالب فيه استعماله في المباح ولا الغالب فيه استعماله في المحرم، هل يرجح مفسدة البيع فيمنع ولا يغلب مصلحة البيع فيجيز. ها مثال لما ها نعم قد يكون قريبا من هذا، يقول المثال لما يستوي فيه الأمران. أنا عندي مثال في ذهني لكن لا أريد أن أشوش عليكم به، لأنه سننتقل من القاعدة النظرية التي أريدكم أن تضبطوها إلى المسائل الجزئية، وأنا لا أريد هذا، أنا أريد أن نبقى في تأصيل النظري. أمين يقول من ذلك بيع العطور النسائية، يعني كثير من النساء تستعملها في البيت، وهذا حكم شائع عند نساء المسلمين ولله الحمد، كثير من نساء المسلمين يعرفون أن العطر في الشارع محرم ويستعملنه في البيوت، ومن النساء من يتساهلن في ذلك. أمين يقول يجوز، ما رأيكم؟ مش رأيكم إفتاء إنما تفقها. بعض الناس قد يتورع يقول منيش مفتي، نقول نعم لسه أنت لم تسأل من أجل أن تفتي، سألت من أجل أن نتفقه. نعم أحسنت. أمين ذكر مأخذا حسنا، يقول إذا كان في منطقة يستعملها النساء غالبا في الشارع نعم فيحرم، وإذا كان في منطقة محافظة مثل ما يقول الأخ يعني يقل استعمالها في الحرام فإنه يكون الغالب استعماله في الحرام. وهذا فيه إشارة إلى ما سبق، أنه هذا الأمر يختلف من وقت إلى وقت، يختلف من بلد إلى بلد، بعض الأشياء قد تحرم في بلد وتجوز في بلد آخر إذا كان أهلها لا يعرفون استعمالها في النوع المحرم. نعم شكون كان حيقول؟ داود كان عندك شيء؟ لا، إذن فيه قول آخر غير قول الأمين. نعم إذا أنت أرجعته إلى القسم الأول، يقول إذا كان يعلم أنه سيستعمله في المباح، هذا رجع إلى القسم الأول، هذا لا فرق بين أن يكون الغالب استعماله في المحرم ولا الغالب استعماله في المباح ولا مستويان. إذا علمت أنه سيستعمله في المباح ولم يصنع من أجل المحرم فهذا جائز، لا إشكال في ذلك، لكن كما قلنا الأمر في ذلك مختلف، والذي ذكره أمين هو من أحسن الطرق في هذا، من أحسن الطرق في هذا، وأنا غالبا أجيب الناس بهذا، أنه لابد أن تنظر إذا كنت في مكان يغلب على الظن أن ليشتري منك تلك العطور نساء يستعملنها في البيوت فتبيع، أما إذا كان الغالب أنه من يشتري منك فإنه يستعمله في الشارع، يروح مثلا إلى شارع عام في وسط العاصمة ويبيع هذه الأشياء، فلا شك أن غالب من تمر عليه إما تستعملها تم في الطريق ولا تستعملها في مكان العمل. فإذا المقصود ليس هو الأحكام الجزئية في هذه المسائل، المقصود هو أن تفهم الأصل النظري لا لتفرع عليه أنت، وإنما لتعرف مآخذ أهل العلم فيه وكيف يجري العلماء الكلام في مثل هذه المسائل. نعم لو تسألون عن حكم بيع السماعات الأذن، ما الحكم هذه السماعات على الهاتف، ماذا تقولون؟ ها موسى؟ نعم احنا الغالب، انا قلتها، انا الغالب مش من عندك الغالب، انا اريد شيئا من عندك انت الان لو سئلت هل يجوز بيع سماعات الأذن وش تقول؟ نعم عمر. على حساب الشخص المشتري. نعم هذا جيد يعني يقول ينظر. طيب يعني يجوك اثنين، واحد ظاهره انه راح يسمع راح يتكلم به في السياره، والاخر ظاهره انه راح يسمع به الغناء، تقول هذا نبيع لك تقول هذا ما نبيع لك؟ لا يمكن غالبا. نعم غالب. نعم هو الاصل لا شك ان اصل هذه الاشياء استعمالها في المباح، هي صنعت من اجل منفعه هي الاستماع. الاستماع كثير من الناس جدا يستعملونها في المباح، وكثير من الناس جدا يستعملونها في المحرم، فهي نعم فهي هي تقريبا مستوية الطرفين. ولذلك قد يقال أنه يفرق بين النوع، بين قد يجد البائع أنه هذا النوع من السماعات عادة يشتريه من يستعمله للاستماع في للكلام في السيارة، أو هذا النوع شاع أنه يشتريه الشباب لسماع الموسيقى أو لغير ذلك من الأغراض. إذن القضية مختلفة، لا شك أنه يمر عليك واحد وهو يسمع في الغناء وتخسر له تعطل له هذا الآلة السماعية، يجي يشري أكيد أنك هذا لا يجوز لك أن تبيعه. لكن في غير هذا الحال ما يكون الغالب فيها الستر فإنه يجوز. فإذن المقصود الانتباه إلى هذا. أحيانا أشياء دقيقة يغفل عنها الناس لكن تدخل في هذا الحكم، مثل بيع مثلا الموسى تاع الحلاقة اللي يستعملها الرجال في حلق اللحى، هذا فيه إشكال. حين كثير من الناس يتساهلون البطاريات الصغيرة هذه اللي يستعملها كثير من الناس في الاستماع للموسيقى أيضا، لكن هذه غالبا في الزمن الماضي لما كان نعم لما كان تستعمل في آلات الموسيقى، فهذا قلنا تختلف من وقت إلى وقت ومن زمن إلى زمن ومن شخص إلى شخص. إذن من وقت إلى وقت مثل ما ذكرنا في الهواتف الكاميرا، ومن مكان إلى مكان كأن تكون بعض الأشخاص مثل العطور ذكرنا فيها أنه قد يختلف الحكم فيها من مكان إلى مكان، ومن شخص إلى شخص مثل السماعات قد يفرق فيها بين الشخص والشخص. هذه وجوه مختلفة، والمدار والمعنى على هذا، على أن يحرص الإنسان على أن يكون عونا على يحرص الإنسان على أن لا يكون عودا على معصية الله، ولا يكون طرفا في بيع أو شيء يشترى من أجل أن يعصى به الله عز وجل. فإذا دار هذا المعنى في ذهنه وحرص عليه، هذا هو مدار هذا الحكم، مدار هذه المسألة في هذا الباب. نعم عبد الكريم. نعم إذا شك يرجع، إحنا إيش ذكرنا هذه الأقسام الثلاثة من أجل الشك، لأنه إذا كان الغالب أن تستعمل في المباح معناها إذا شك يمشي على الأصل أنه يجوز، لكن اللي الغالب أنها تستعمل في المحرم إذا شك يمشي على الأصل أنه محرم. إحنا ذكرنا هذا التقسيم من أجل مسألة ما لا يدرى، وإلا إذا علم أنه هذا حيستعمل شيء في المباح ولا في الحرام لا ما عندناش إشكال. التقسيم الثلاثي إنما ذكر من أجل الحالة التي لا تدرى، هذا هو. نعم نعم هذا جيد جدا، أحسنت وليد. يقول هل في حال الشك الورع؟ هذه المسألة في هذا الباب مهمة جدا، لأن من أي جهة؟ من جهتي أن الورع مسألة من مسائل الدين المتعلقة بطائفة من الناس، معناها لا يصلح أن يفتى كل الناس بالورع. الناس فيهم من فيه ضعف في دينه، من الناس من إذا أفتي بمسائل الورع شيء ليس محرما وأنت تحمله على أن يتورع منه، تقول له حرام تورعا، أنت تستطيع هذا وتستطيع أن تترك الأموال والتجارات تورعا خوفا من الحرام، لكن ليس كل أحد يقدر على هذا. ولذلك من المزالق العظيمة في الفتوى اليوم أن يحمل عامة الناس على الورع، فهذا قد يتسبب في أن بعض الناس قد يترك الدين، يقول لك كل شيء يريد أن يدخله يضيق عليه، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه مداخل المحرم. فاللي يفتي بالورع لابد أن يكون فقيها. جات امرأة إلى الإمام أحمد رحمه الله تسأله في مسألة من دقائق الورع، فأبى أن يجيبها، يعني مثل هذا يؤمر بجمل الإسلام فرائضه الواضحة ويحمل على البين من الحلال والحرام، لا يحمل على الأمور الخفية وأمور الورع والأمور الاشتباه. فمن الناس من يراعى هذا فيه. فهذه المرأة تسأل عن دقائق مسائل الورع فأبى أحمد أن يجيبها، فقيل له إنها أخت بشر الحافي، حين ذاك أجابها، لأنه بيت ورع. بشر الحافي إمام من أئمة الزهد والورع، كان أحمد رحمه الله يعظمه جدا، ولما علم أن هذه المرأة يصلح لها أن تفتى بدقائق الورع أجابها. لكن إذا جاك إنسان قد يكون هو ضعيف في الدين، أحيانا العكس يجيك واحد يسأل عن الأمور المشتبهة وأنت تعلم أن فيه ضعفا في دينه، وأنه يريد أن يحمل نفسه على الشدائد ويتشدد في الدين، وأنت تعلم أنه إذا تشدد لن يطيق ذلك، وأن ذلك سيكون سببا في انتكاسته ولو بعد سنة أو سنتين. يعني طلع له اليوم الإيمان شوية، ترك المحرمات ودخل في ترك المشتبهات، وفتح على نفسه بابا لا يقدر عليه، فربما تنهى عن ذلك، تقول له لا، تقول له أنت مثلك هذا يجوز لك لا بأس به. إذن مسائل الورع متعلقة بالشخص في نفسه، أنت لما تعرف أن هذه المسألة فيها خلاف أو فيها اشتباه أو هي مما قد يطرأ لها المحرم، فلك في نفسك أن تترك العمل بها وتجتنبها، وما أكثر ما ينصح الناس بهذا لمن قوي دينه. لكن لا يصلح أن يجعل مناطا في الفتية بحيث أنه يفتى عموم الناس بالورع. الناس متى يفتون بالورع؟ لما تكون المسائل فيها خلاف قوي، ويكون المحرم فيها محرم، ويكون شيء عظيم، ويكون للناس مندوحة عنها، هنا تفتي بالورع لا بأس. أما مسائل اختلف أهل العلم فيها وابتولي الناس بها، تشوف هذه مسائل ما يستعمل في المباح وما يستعمل في المحرم، عمت بها البلوى الناس كثير من عمت بها البلوى اليوم، فكثير من الأشياء تستعمل في المباح من جهة وتستعمل في المحرم من جهة. لو قلت للناس تورعوا، كل شيء يستعمل في المحرم لا تبيعه، فإنك تسد على الناس غالب تجاراتهم، تسد على الناس بابا كثيرا من أبواب تجاراتهم، والله تعالى أعلم. يقول الشيخ رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، وقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. هذه المسألة ملحقة بمسألة النجش والبيع على بيع المسلم، فهي محرمة أيضا لما فيها من الإضرار بصاحب السلعة، ومعناها أن السوق يكون في المدينة أو في القرية في الحاضرة، ويأتي الناس من خارج الحاضرة ليبيعوا سلعتهم في السوق، فمن التجار من يتلقى الجلب، يتلقى الناس اللي يجيبوا السلع خارج السوق وهم لم يدخلوا إلى السوق، لا يعرف كم ثمنها في السوق، فيتلقاه في خارج السوق فيشتريها منه بأقل من ثمنها في السوق، ثم يدخل إلى السوق فيبيعها بغلاء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، معناها يأتي إلى السوق فيجد أن صاحب السلعة، أن الذي تلقاه قد اشترى منه السلعة بأقل من ثمنها، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا المعنى. وإن كان هذا الآن قليل، لأن غالب التجار اليوم يتبايعون ويستعملون الهواتف ويتابعون الأسعار، لكن لا يزال موجودا، ليس كل الناس فيه هذه الحنكة التجارة، فمن الناس من لا يزال في هذا موجود، فالمسلم ناصح وليس غاشا. إذا تلقى واحد يبيع الشيء يدخل إلى السوق ويبيعها بأقل من ثمنها، الواجب أن يبين له وينصحه ويقول له: السلعة رأي تساوي كذا وكذا، إياك أن تغبن وتبيعها بأقل، وليس العكس، أن يستغل غفلته وعدم معرفته بالسوق فيبيعها منه. قال الشيخ رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذا أيضا سبب من أسباب حرمة البيع، وهو متعلق بالغش، ولذلك بعض العلماء يزيد هنا شرطا سابعا، لأن بعض المسائل التي ذكرها الشيخ قد يصعب أن، أو الأنواع والشروط التي ذكرها الشيخ قد يصعب أن نرد إليها الغش، أين ندخله؟ أقرب ما يمكن أن يدخل فيما ذكره الشيخ هو الشرط السادس الذي هو في سياقه، وهو أن تكون مشتملة يحرم إيقاع البيع عليها، لأنها مشتملة على ظلم كما تحريم التفريق بين الرقيق. ولذلك من أهل العلم من يجعل هذا شرطا سابعا، يقول أن لا يكون العقد مشتملا على ظلم، وإحنا يمكن أن نرده إلى الشرط السادس الذي نحن فيه، فيكون حرمته البيع الذي يتضمن غشا من أجل أن ما وقع عليه العقد فيه ظلم وغبن وغش، فهو محرم وهو من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: من غشنا فليس منا، ظاهره أنه حكم عليه بأنه ليس منا معشر المسلمين، وهذا معناه أن وعيد شديد، مثل النصوص التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا فهو كافر، مما ليس كفرا عقديا وكفر عملي، وقد قرر العلماء أن ما ذكر فيه أن فاعله كافر كفرا عمليا يعتبر من الكبائر، بل ربما يكون في بعض الأحوال من أعلى أنواع الكبائر وأشدها إذا كان من صور الشرك الأصغر وذرائع الشرك. ويقال هذا لأن بعض الناس يفسر هذا الحديث يقول ليس منا، يعني ليس على طريقتنا، وهذا لا شك أنه تفسير غير صحيح. أنكر الإمام أحمد رحمه الله على من فسره هكذا، فإن ليس منا معناه ليس على طريقتنا، هذا يعني يقول لك هذا هو مفسدة الغش، أني لست على طريقة الرسول، أني لست على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أنا من الأول أدري أني لست على طريقته المثلى في كل شيء، لكن ليس هذا المقصود. المقصود أنه إذا كنت منا معشر المسلمين فإن المسلم ناصح لا يغش إخوانه المسلمين، هذه هي طريقة المسلمين وطريقة أهل الإسلام فيما بينهم. فرأيتم أنه لا يبيع على بيعه، ولا يشتري على شرائه، ولا يخطب على خطبته، وأنه لا ينجش عليه في السلعة، فمثله أيضا لا يغشه. وهذا أيضا مما عم جدا في الناس في هذا الوقت، هو من قديم في الناس. والغش موجب للإثم وموجب للخيار لمن طلع على الغش، إذا وجد السلعة مغشوشة فإن له الخيار، كما سيأتينا في خيار العيب، كما سيأتينا بعد في باب الخيار في خيار العيب. في خيار العيب الغش له صور كثيرة، وتزداد هذه الصور مع تقدم الزمن، فإن الناس يتفننون في الغش تفننا عظيما، لكنه يرجع في الجملة إلى أنه يكتم عيبا في السلعة، أو أنه يصورها أحسن مما هي عليه. يرجع الغش في الغالب إلى أحد هذين الأمرين، إما أنه يكتم في السلعة عيبا ينقص من ثمنها، فتكون السلعة هذه مثلا فيها فساد، تكون فسدت كلها أو من بعض جهاتها، فهو يبيعها من الجهة التي تظهر فيها حسنة، فهذا غش. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق على طعام فأدخل يده فيه فأصاب أصابعه بللا، فسأل صاحب الطعام قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جعلته حيث يراه الناس؟ يعني تحسين السلعة ظاهرها من جهة الوجه والباطن منها فاسد، هذا نهى عنه النبي، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونص على أنه من صور الغش، فهذا كتم عيبا في السلعة. كل ما في الأشياء التي يبيعها الناس اليوم، هاتف أو سيارة أو جهاز كمبيوتر، يكون فيها عيب، كان يكون مثلا الصوت فيه خراب، أو المحرك فيه شيء، أو هذا الثوب فيه تمزق من جهة، هذه كلها عيوب تؤثر في الثمن وتنقص السلعة، لا يجوز كتمانها، والواجب أن يبينها، وبعد ذلك يكون للمشتري الخيار يأخذها بهذاك الثمن أو لا يأخذها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، فالبركة في البيع تكون مع الصدق والبيان. الوجه الثاني في الغش، قد لا يكتم عيبا في السلعة لكن يبرزها على خير، يظهرها خيرا مما هي فيه، كمثلا يجي إلى إلى إلى سيارة العداد السير فيها 20,000 مثلا كيلومتر، وهو ينقص العداد يجعله 10,000 أو 5,000، يوهم المشتري أن هذه سيارة جديدة، فهذا يظهرها أحسن مما هي عليه، فهذا من الغش. منه أيضا أن يبيع سلعة مقلدة تحمل علامة متميزة، وهي تكون هذه العلامة ليست صحيحة، وإنما تكون سلعة مقلدة يعني درجة ثانية أو ثالثة، هذا أيضا ولا يخبر بذلك المشتري، فهذا أيضا يكون من الغش الذي فيه تغرير بالمشتري، وهو شبيه بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تسرية الإبل والغنم، قال لا تسروا الإبل والغنم. ومعنى ذلك أنه كان قديما لما يريد أن يبيع الشاة أو البقرة يسرها، يعني يربط أخلافها حيث ينزل الحليب، يربطها حيث ينزل لبنها حتى لا تحلب ويمتلئ ضرعها، ثم لما يجي بشي بحي نحي هذه الأشياء التي صرها بها، فينظر المشتري فيظن أن هذه كثيرة اللبن، هذه الشاة أو البقرة كثيرة اللبن، إذا ذهب إلى البيت يحلبها وبعد خلاص، هذا اللي كان مجتمع الأيام هذا هو، يعني تجيب هذه الكمية في أيام مشي في يوم، فهذا غش نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن من ابتاعها هو بالخيار، إما أن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر معها، يعني عوضا عن اللبن الذي استهلكه. فكل من حسن سيارة أو سلعة أو هاتفا وأظهره بخلاف ما هو عليه فإنه يكون من الغش المحرم، فهو صور كثيرة، لكن هذان الأمران يجمعانه، يكتم عيبا أو يظهرها أحسن مما هي عليه. وماذا يحكم لو باعها؟ هذا سيأتينا إن شاء الله كما قلت في خيار البيع. هذا آخر شرط ذكره الشيخ في هذه المسألة، هو الشرط السادس فيها. وكان بعض الإخوة قد اشتكى في الدرس الماضي، قالوا أننا ما فهمناش مليح، لأنه ليس لم نألف مسائل البيوع، ولذلك سألخص هذه الشروط مع ضوابطها التي ذكرناها. والمقصود من ذلك هو تنبيه إلى شيء متعلق بدراسة البيوع والمعاملات، فكاين فرق في الفقه بين دراسة العبادات وبين دراسة المعاملات. العبادات النصوص فيها كثيرة والضوابط فيها قليلة، فمدارها في الغالب على النصوص، ولذلك لو تشوف إلى أحاديث الأحكام مثلا بلوغ المرام قد تلقى نصف الكتاب في العبادات ونصف الكتاب في المعاملات والأنكحة والأقضية، يعني ربع واحد هو نصف الأحاديث. كذلك كتب الفقه قد تجد نصف الكتاب في العبادات، لأن النصوص فيها كثيرة، أما الضوابط فهي قليلة. ورأيتم مر معنا كتاب العبادات كاملا، ضوابط التي مرت فيه ربما لا تأتي خمسة أو نحو من ذلك، ضابط في ما يسقط من واجبات وشروط الصلاة، كل ما عاجز عنه من واجبات الشروط وأركانها وشروطها سقط عنه، ضابط في الذبائح مثلا في الحج أنه إذا تعلق بحرم أو إحرام فإنه يجب ذبحه في الحرم، هذه أشياء قليلة. لكن البيوع ليس الأمر كذلك، البيوع النصوص فيها قليلة والضوابط والقواعد فيها أكثر، فالنصوص فيها قد تجد الباب كله يدور على حديث أو حديثين، أما قواعدها وضوابطها فأكثر. ولذلك الذي ينبغي أن تتوجه إليه العناية هو أن تتصور المسألة أولا تصورا صحيحا، ثم تفهم ضابط الباب الذي يدور عليه. فنحن سنحرص على هذا، على تصوير المسألة أولا ثم ضبط الضابط أو معرفة الضابط الذي يدور عليه الباب، وإذا كان في ذلك صور معاصرة ذكر الصور المعاصرة لها يكون أقوى في توضيحها، بحيث يفهم الإنسان كيف ينزل العلماء هذه الأحكام القديمة على المسائل المستجدة، وكيف يكيفون النوازل الجديدة ويستخرجون أحكامها بالنظر إلى هذه الضوابط التي تقرر في الأبواب. إذا كان عندنا من شيء ثلاثة: تصور وضابط وتنزيل. تنزيل أو نقصد بالتنزيل ذكر الأمثلة المعاصرة. نعم، هذا الباب اللي هو شروط البيع وما يحل وما يحرم كله يدور على الضوابط المتعلقة بالشروط. فذكر لنا الشيخ أولا ضابط الكلية لهذا الباب، وهو أن الأصل في كل بيع أنه مباح إلا إذا وجد ما يقتضي تحريمه. وعلى هذا إذا لقيت أي بيع اختلف فيه العلماء ولم يختلفوا، ليس فيه شيء من لم يختلف فيه شيء من هذه الشروط التي ذكرناها، فإنك تفتي بجوازه ولا إشكال فيه. وهذا هو غالب البيوع القديمة والجديدة، من ذلك مثلا بيع التقسيط اللي يسأل عنه الناس كثيرا اليوم. بيع التقسيط ليس فيه إخلال بشيء من هذه الشروط، ليس فيه ظلم وليس فيه غرر وليس فيه ربا، فإذا هو مباح. يجي الإنسان إلى البائع يقول له هذه السلعة كم تبيعها؟ البائع يقول إذا تخلصني الآن ثمنها كذا، لكن إذا تخلصني دفعات أو على شهر بعد شهرين أو كل شهر تعطيني كذا فثمنها كذا، كما تفعل المحلات، الناس المحلات اللي تخصص للتقسيط اليوم. هذا جائز ولا إشكال فيه، أفتى بعض أهل العلم بتحريمه لكنه قول ليس له دليل. الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم هو أنه جائز لا إشكال فيه، وفيه سعة على الناس وفيه مصلحة للطرفين البائع والمشتري. منه أيضا مثل بيع التقسيط ويسأل عنه الناس بكثرة بيع المزايدة والمناقصة. فالمزايدة والمناقصة ليس فيها ما يقتضي التحريم، يجي إلى السلعة يفتح مزايدة على السلعة، من من من يزيد أبيعه لها. هنا ما كاش بيع على بيع المسلم، لأنه ما كاش ركون، ليس هنالك ركون، وإنما هو يضع السلعة ويطلب المزيد، كل من زاد عليه استقر الثمن على شيء يبيعه، فهذا بيع الزيادة إذن لا إشكال فيه ولا حرمة. وعكسه المناقصة التي تعملها الدول والشركات، من يعرض علي، من يعرض علي ثمنا أقل لأداء هذه الخدمة أعطيه الصفقة، فهذا عكس بيع المناقصة، هو جائز لا إشكال فيه. منه أيضا بيع الأنموذج وبيع المثال. بيع الأنموذج معناها هو أن يأخذ عينة من السلعة ويبيع بها السلعة. نحن رأينا أنه حتى يكون الشيء مباحا لابد أن يكون معلوما، معلوما القدر والجنس والوصف، القدر والعين والصفة. لكن أحيانا لا يحتاج أن يرى السلعة كلها، يرى نموذجا واحدا منها والباقي مثلها، فهذا بيع جائز يسمى بيع الأنموذج. وقريب منه أنه يكون السلعة موجودة في السوق، هو لم يشتريها لأنه ما عندوش رأس مال مثلا، أو لأنه ما عندوش مكان يضع فيه السلعة، فيشتري شيئا منها، يشتري نموذجا منها ويعرضه. الشباب الآن يفعلون هذا في الفيسبوك، يعرضون السلع، يصور سلعة في الفيسبوك، إذا جاء الطلب أجيب لي كذا وكذا من السلع، السلعة تكون متوفرة في السوق، يروح يشتريها. وأنا رأيت بعض هؤلاء يمر على المحلات يصور سلعة ويسأل صاحب السلعة كم ثمن هذه، عندك منها موجودة أو غير موجودة، إذا قال له موجودة وهذا ثمنها يروح يحط صورتها في الانترنت، فإذا جاءه الطلب أعطينا أرسل لي كرتون من هذه أو كرتون من هذه، يروح يشتريها ويرسلها. هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأنه ليس فيه محذور. بعض الناس قد يستشكله من جهة أنه بيع ما لا يملك، وقد مضى معنا أنه ليس بيع ما لا يملك الذي ينهى عنه، قلنا أن يكون سلعة معينة يعينها وبعدين يروح يبيعها، وهذا لم يعين هذا المشتري نفسه، لأنه قد يجد هذه السلعة عند هذا ويجدها عند آخر. ويلحق بها أيضا لو أنه يبيع شيء يغلب على الظن أنه لو حل الأجل لا يجده، قد يروح يعرض مثلا سلعة، هذه سلعة نادرة والناس تتهافت عليها، هو يروح يعرضها وربما يقبض الثمن، لما يقبض الثمن يروح يجيب السلعة فلا يجدها، فيكون أكل مال الرجل ولم يعطيه سلعة. أما السلع الموجودة المتوفرة فإن هذا مما يجوز لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الشروط متوفرة، وكذلك قول في أنواع المشاركات، كذلك في أنواع البيوع الموجودة في الشبكات، إلا ما اشتمل على سبب من هذه الأسباب، يكون فيه ظلم أو يكون فيه ربا أو يكون فيه غرر أو يكون فيه استعمال في المحرم أو يكون فيه حق للغير يضيع. قبل أن أختم أذكر، قلنا هذا الضابط الأول اللي هو الضابط العام وما يترتب عليه. في الضوابط الجزئية، في الشروط الجزئية ذكرنا الضوابط، الرضا هو الشرط الأول، قلنا أن ضابطه كل ما يدل على الرضا من قول أو فعل كبيع المعاطاة مثلا، فهذا الضابط المتعلق بالشرط الأول اللي هو الرضا. الغرر علمنا ضابطه، هو أنه يكون شيء، نعم، شيء لا يقدر على تسليمه أو لا يعلم بما يرجع إليه منه، فهذا ضابط ما يكون غررا. وقلنا حتى يخرج من الغرر إن شئت، هذا ضبطه من الجهة العدمية، إن شئت تضبطه من الجهة الوجودية، أن يكون مقدورا على تسليمه، نعم، معلومة العين والقدر والصفة، فإما ضابط من هذه الجهة من الجهة العدمية ولا ضابط من الجهة الوجودية، الأمر في ذلك سيان. أيضا ذكرنا ضابط في الربويات، ما يحرم فيه الفضل وما يحرم فيه النساء. قلنا ها هذا، نعم، هذا اتحاد الجنس واتحاد العلة، ما اتحد فيه الجنس يحرم فيه الفضل، وإذا حرم فيه الفضل يحرم فيه النساء من باب أولى، ما اختلف الجنس واتحدت العلة يحرم فيه النساء ولا يحرم فيه الفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذان الضابطان استنتجنا منهما ضابطا آخر أعلى منهما، هو أن كل ما جرى فيه الفضل جرى فيه النساء وليس العكس. ذكرنا أيضا ضابطا آخر متعلقا بالمزابنة، وهو اللي من أجله حرمت المزابنة، ما هو؟ نعم، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ها باب الربويات ما جهلت فيه المماثلة مثل ما علمت فيه المفاضلة. وقلنا ترتب على هذا تحريم المزابنة، مزابنة اللي هي بيع ربوي معلوم القدر بربوي من جنسه غير معلوم. فكل شيء ربوي بيع بمعلوم بيع بربوي من جنسه غير معلوم فإنه يحرم. نعم. إذن هذه هي القواعد التي مضت معنا في أو الضوابط اللي مضت معنا. ها إيش؟ نعم، العارية ليست ضابطة المسألة. قلنا ما دام عرفنا المزابنة استثنى الشرع العارية استثناء من أجل هذيك، أخذنا منها مشي ضابط، أخذنا منها فائدة. ما هي؟ من يذكر وش استفدنا من تجويز العارية؟ نعم أحسنت محمد ما شاء الله. نعم جزاك الله خيرا. أخذنا إذن استفدنا منه أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العارية وهي فضل، معناه أن ربا الفضل أخف من ربا النسيئة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. كان بعض السلف يفهم منه أنه ربا الفضل مباح، لكن ليس هذاك المعنى. المعنى أنه الربا الحقيقي المحرم لذاته هو ربا النسيئة، أما ربا الفضل يقول العلماء إنه حرم تحريم ذرائع، حرم تحريم وسائل، والمحرم أصالة هو ربا النسيئة. نعم ها؟ نعم ما حرم للوسيلة يباح للحاجة، أحسنت، لكن لم يباح إلا في العراية. نعم لا اليوم خليها سأتكلم علي أنا، أنا أتكلم على تاع الآخر. نعم هذا ذكرناه، قلنا ما دام كل ما جرى فيه الفضل جرى فيه النساء ولا عكس. هذه هي الضوابط متعلقة بالدرس الماضي. درس اليوم وش فيه؟ نعم أهم ضابط اليوم ذكرناه هو معرفة ما يحرم إيقاع العقد عليه. وهذا ماشي ضابط، هذا درس كامل يعني، وإنما أخذت فيه درس كامل لأنه شيء مهم وكثير من الناس يشكل عليه. خلاصته أن تفرق أولا بين ما يحرم لعينه وبين ما يحرم، نعم ما يحرم لغيره. الذي يحرم لغيره ما ضابطه؟ أن تكون المنفعة المقصودة منه محرمة، هذا محرم لذاته لا يجوز إيقاع العقد عليه في حال ولو كانت فيه منافع فرعية. النوع الثاني ما يحرم لغيره، قلنا إما أن يحرم من جهة اشتماله على محرم، نعم كظلم وتفريق بين الرقيق والغش وما إلى ذلك، أو يفضي إلى محرم، اللي يفضي إلى محرم مثل النجش وغيره، وأيضا الذي يستعمل في المحرم. وهذا اللي يستعمل في المحرم فرقنا بين ما الغالب فيه استعماله في الحرام أو الغالب فيه استعماله في المباح أو يكون في حكم النظر مستوي الطرفين. هذا آخر المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم يكفي يا أبو بكر.